بسم الله الرحمن الرحيم. أن الترك هو كف النفس عن الشيء، والكف هنا يكون بكل ما يتحقق به من نظر ومباشرة وتفكير. أدوات الترك هنا هي هذه: أن تكف نفسك عن التفكير فيما قد يؤدي إلى هذا الحال، خروج هذا الذي ذكر، أو مباشرة أي المس لشيء قد يؤدي لذلك، أو التفكير فيه. إذن المباشرة والتفكير والمس هو نفس المباشرة. التفكير والنظر والمباشرة، هذه أمور يجب أن تكف النفس عنها لكي يتحقق تحصيل هذا الترك. ودون النظر في مثل هذه الجزئيات قد يمد نظره إلى ما كلف به في حالة النهي فيتحدث عن هذه الجهة. هل المكلف بها هنا هو حصول الترك، أو المكلف به هو الانتفاء، أو المكلف به هو كف النفس؟ إذا قال مثلا: لا يصح صومك إلا بترك هذا الذي ذكر، فهل يستلزم هذا أن تقبل النفس على الشيء ثم تلجم عنه، أن تقبل ثم تلجم، هل هذا شرط؟ أو يكفي أنك لم تفكر في هذا الأمر طول النهار ولا خطر ببالك ولم تلتفت إليه أصلا لأنك قد شغلت بغيره؟ أو المقصود هو الانتهاء؟ في هذه المسألة بحث معروف ترجم عليه بترجمة: ما الذي كلف به بصيغة النهي؟ هل هو الانتفاء، الانتهاء، الانكفاف؟ اشتغلوا بالضد. أربعة مذاهب، وكلها في الحقيقة من ناحية الفقه تحقق المراد. فإن حصل الانتفاء وهو عدم التفكير بالأصالة بحيث يمر النهار كله دون أن يخطر ببالك شيء من هذا، فهذا كافي أن الترك أعم من هذا كله. وإن حصل الانكفاف وهي أن النفس كانت جامحة فألزمت تحقق المراد. وإن تحقق الانتهاء وهو أنك سمعت هذا الأمر فامتثلته، أو هو الاشتغال بالضد، وأنك مثلا ممنوع منك النظر فتأتي بغير هذا النظر، النظر إلى ما يثير تنظر إلى ما لا يثير، والتفكير فيما لا يثير تحل محله التفكير فيما لا يثير، النظر المباشرة، وهكذا. كل هذه تدخل تحت الترك، ولا يضر ما أتى به المرء من هذه الصور الأربع في هذا المقام، وإن كان التفاوت حاصلا بينها في الأجر، لأن من كف نفسه وهي جامحة مقبلة على الشيء بشراه ليس كالذي لم يخطر هذا بباله، لأن الذي لم يخطر بباله أن يفكر في هذه الأشياء ولا أن يتأملها ولا أن ينظر فيها، هذا إنسان خف عنه هذا الأمر ولم يزيد في نفسه عنة ومشقة، بخلاف هذا الذي جمحت نفسه فكفها وجذبها وألجمها، فهذا أجره أعظم من ناحية الأجر، في هذا تفاوت. على كل، لا بد من ترك هذا الشيء بترك ما يؤدي إليه، بترك هذه الأشياء التي تؤدي إليه. ثم إن الناس مختلفون في هذا الأمر، فمن الناس من ينظر ولا يثير فيه ذلك الشيء، ومنهم من يفكر ولكن لا يثار، ومنهم من يباشر ولا يثار، لكن في الحقيقة أن ترك هذه الأشياء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فوجب الالتزام به. هذا سواء فصلنا فيه القول فيما سلف. الفرع الثاني: وقيء. أن يترك استدعاء القيء، استدعاء القيء أي طلبه بما يمكن أن يحصل به من أي شيء يحصل به، سواء كان بما تقدم ذكره وهو إدخال إصبعه إلى حلقه فيثير في نفسه الغثيان، أو قد يكون ذلك بالذهاب إلى مكان فيه رائحة تسبب القيء، وكذلك أيضا في كل ما يحقق التقي كيفما كان نوعه. انظر إلى الأسباب التي تحقق ذلك فاعلم بأنها منهي عنها على وجه الجملة والتفصيل. تقدم بحث يتعلق بصلاحية هذا الوصف لإبطال الصوم، وهو أن الشرع الأصل أنه منع إدخال الأطعمة إلى البطن، هذا هو الأصل في الصوم، أن فيه الإمساك والإمساك يستلزم الترك، ترك الإدخال، إدخال الطعام إلى البطن. سؤال الذي ورد: كيف يمكن أن يكون الإخراج الذي هو نقيض الترك موجبا لنقض الصوم؟ هذا تقدم طرحه سؤالا في هذا الموضوع، واتجه النظر في هذا إلى بيان مستند هذا الإخراج، لأنه في الأصل كان مخرجا بحقيقة الصوم، لأن الأصل في الصوم عدم الإخراج، عدم الإدخال، أن لا تدخل طعاما ولا شرابا إلى آخره. فكيف يكون الإخراج الذي هو نقيض الإدخال موجبا لنقض الصوم؟ تقدم أن هذا تقرر في حديث الحديث صحيح، من استقاء، نعم، من استقاء فعليه القضاء، كذلك ومن قاء فلا شيء عليه، هذا هو الحديث، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. وما دام هذا الحديث صحيحا فقد تركبت حقيقة الصوم حينئذ من هذين الأمرين معا، وجوب ترك الإدخال ووجوب ترك الإخراج، لأن الحقائق الشرعية تصنع بالأدلة الشرعية، ولا يضر في تركيب الشرع للحقيقة أن يكون فيه المفهوم مجمعا مع المنطوق، مفهوم المخالفة مع المنطوق، هذا لا يضر في الحقيقة الشرعية، أنه إذا قيل يمنع إدخال الطعام إلى البطن لتحقيق حقيقة الصوم، فإن مفهومه أن الإخراج بخلافه، هذا عند من يقول مفهوم المخالفة، لكن هذا كله فقط بدلالة اللفظ من جهة الضعيفة جهة المفهوم. أما إذا ورد الشرع وجمع بين المفهوم بين المنطوق والمفهوم وسوى بينهما في الحكم، فهذا يعتبر حكما شرعيا وحقيقة شرعية ولا إشكال في ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني أن الإخراج ليس نقيضا للإدخال في حقيقة الصوم، ولا بد أن تستحضر هنا أنك كنت تفكر في اللغة، كنت تفكر في معنى اللغة إدخال ينقض الإخراج، لكن الصوم الإدخال ليس نقيضا للإخراج ولا الإخراج نقيضا للإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن قلنا بأنه قال في حق الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم، ومعلوم أن الذي يقع في هذه الحالة هو إخراج الدم، إخراج عند من يرى بأن هذا الإخراج ناقض للصوم، عند من يرى ذلك. قلنا بأنه ما دام الشرع قد اعتبر الإخراج هنا وصفا مناسبا لنقض الصوم، فقد حصلنا على مناط من النوع الذي يسمى بماذا؟ بالمؤثر، لأن فيه عين الوصف في عين الحكم. قلنا ما دام هذا قد تبات فإننا سنقيس عليه أيضا إخراج القيء، إخراج ما في البطن كذلك، كما قلنا. إذن نقيس إخراج الطعام على إخراج ماذا؟ الدم، إذا لم يكن هناك حديث وأردنا أن نستفيد من هذا الحديث حديث الحجامة، فيمكن أن نأخذ هذا المناط وأن الإخراج لهذا الشيء يقاس عليه الإخراج للطعام، أليس كذلك؟ ها؟ جيد. والجامع بينهما أن الطعام مما يتقوم به البدن، والدم أيضا مما يتقوم به البدن، لأن حياة الإنسان لا يستحيل أن تقوم بالجسم إلا بالدم، والطعام لو لم يدخل إلى الجسم أيضا هلك صاحبه، فاشترك في هذه المعنى، أليس كذلك؟ لكن انظروا الآن إلى ما كنا ننتظر أن تثيروه ولم تثيروه في هذه الجزئية، إخراج الدم، إخراج الطعام، نقيس إخراج الطعام على إخراج الدم، ألم نقل هذا؟ هذا قياس صحيح، ها؟ قياس صحيح أو لا؟ ما الذي نحتاجه لكي يكون هذا قياسا صحيحا؟ ها؟ نحتاج إلى الجامع. ما الجامع؟ قوام البدن به، إخراج ما به ماذا؟ قوام البدن، هذا هو العلة، إخراج ما به قوام البدن، وبذلك نتخلص من أن الفعل في الأول مركب والثاني وفي الثاني مركب، لأن لو قلنا مثلا إخراج الدم، إخراج الدم هو العلة، وأردنا أن نلحق بإخراج الطعام استحال هذا النوع من القياس، لأن هذا له حقيقة وهذا له حقيقة وبينهما تنافي، نحتاج إلى أن نستخرج من هذا لأنه الأصل، من أين نستخرج المناط؟ من الأصل، ثم نبحث هل هو موجود في هذا، فإذا وجدنا أن المناط الذي في الأصل قد قام في الفرع فحينئذ نكون قد حصلنا على ما يسمى بالجامع، لكن يجب أن نعطي الاسم لهذا الجامع، اسم هذا الجامع، واش غنسميه الوصف المناسب ولا المؤثر ولا المناسب الغريب ولا المناسب الذي لا يقبل، ماذا نسميه؟ ها؟ يبدو أنه مؤثر. ها؟ يبدو أنه مؤثر. لكن المؤثر شنو هو المؤثر هنا؟ شنو هو الوصف الذي شهد له الشارع عينه في، لكن هذا شهد لهذا إخراج الدم ولم يشهد إخراج الطعام، إخراج الدم إذا جعلناه علة، إذا ظن هذا هو العلة لأنه هو الموجود في محل الحكم، فإنه لا يمكن أن يكون هذا مثله، لأن هذا إخراج وهذا إخراج وبينهما اختلاف، فإن هو العين في العين، فين هو العين في العين؟ إخراج ما به قوام البدن. أيوة. هذا هو الوصف. هذا الوصف الآن، هذا الوصف إخراج ما به قوام البدن، واش هو مستنبط ولا مصرح به؟ وكيف يكون عينا في عين؟ المستنبط لا يسمى عينا في عين. كتسمش عين في عين. هو منصوص عليه. أفطر في الحديث، أفطر الحاجم والمحجوم. الحكم هو الفطر والوصف. ما كنهضروش على الحكم، الحكم راه عارفينه، فين هو المناط؟ إخراج ما به قوام البدن. دابا نعطيك مثال، دابا قلنا الخمر. النبيذ الخمر الآن شنو علة تحريمه؟ إسكار. وفي النبيذ إسكار واش هذا عين في عين؟ وصار يعتبر هذا الإسكار هو أنه وصف مؤثر؟ هو منصوص عليه ليس مؤثر. كيف منصوص عليه؟ فين نص عليه؟ أين الذي نص عليه؟ نصوا على كان شي كتاب، كان شي حديث فيه أن الإسكار هو سبب التحريم؟ كل مسكر خمر. هذا ليس له علاقة بما نحن فيه، إنما الخمر هو الميسر، هو الذي نتكلم فيه. كل مسكر خمر وشهد فيه أن علته هو الإسكان المشتق. عندما نقول العين في العين نقصد به ما نطق الشارع به في الحكم لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. كثيرة هذه اللي كنسموها العين في العين. أما هذا الذي استخرجناه لم يصرح به الشرع، ما قال الشرع أفطر من أخرج ما به قوام البدن، لو قال ذلك يكون عينا في عين. أما هذا فنحن الذين استخرجناه، هذا تتم المناسب، ثم ننظر في حينئذ هل شهد الشرع لجنسه لعينه في جنسه، هذا يقدر يكون ملعب. ما عندناش هذا تتم المناسب الغريب، الله وصلنا مناسب الغريب، لأن لكي نقيس إخراج القيء على إخراج الطعام مراحلنا النظر قطعناها، فوصلنا في النهاية باختصار باش ما نطولوش إلى أننا حصلنا على المناسب الغريب، لأنه اعتبره الشرع في مكان واحد وهو إخراج الدم. ثم استخرجناه استنبطناه فبحثنا هل اعتبر الشرع الإخراج لما به قوام البدن في مواضع أخرى، لم نجده. فلذلك إذا أردنا أن نقيس القيء عليه يمكن، ولكن لا بد أن يكون هذا الأصول مناسبا غير مؤثر وغير ملائم، لأن خصنا الشهادة في الجنس، هذا وجه الحديث. من استقى فعليه القضاء ومن درع في الأقل من استقى. الآن هنا غادي نشوفوا نخرجوا المناط مرة أخرى، لأن هذا الحكم مستقل. واش من استقى الآن يعتبر متعمدا بإخراج الطعام، ثم نعلل حينئذ هذا الفعل بأنه إخراج ما به قوام البدن، ولا لأنه مظنة رجوع الشيء إلى البطن؟ هل يمكن أن يكون المناط الإخراج الذي فيه مظنة الإدخال؟ لا ما يمكنش، لأنه هذا ما عنده حتى معنى. خصنا الوصف يكون مناسب لا يخرجوا يكون مناسبا للحكم. الآن قلنا إخراج الطعام راه كاين في الحديث بأنه يؤدي إلى الإفطار، ولكن واش علة الإفطار بإخراج الطعام هو إخراج ما به قوام البدن، ولا لأن الإخراج الطعام مظنة الرجوع إلى البطن؟ منهما عندكم مناسب يعارض مناسبا؟ لم يصفوا لك القياس في هذه الحالة، وعليه فإن الذي يظهر أنه ثبت فيها بنص وهذا بنص، ولا نحتاج هنا إلى القياس، وإنما أوردنا هذا فقط لبيان طريقة إلحاق فرع بأصل وشروط ذلك وطريقة الوضع فقط. أما هذا من ناحية القياس يصعب جدا أن تمر فيه بسلام وتبني به القياس على الوجه المطلوب. في الحاجب قالوا علته أنه يعني يؤدي به إلى أن يفطر. إحنا ما كنهضروش على هذا المذهب. عند من يقول بأنه يفطر، قلنا في الأول ديال الكلام، عند من يقول بأن الحجامة تفطر، قيدنا موضوع الكلام بهذا المذهب فقط، ولم نلتفت إلى ما سوى ذلك. أما المذاهب الأخرى فلا علاقتها بهذا الذي نخوضه نحن الآن. نعم، ثم قال الفرع الآخر وإيصال متحللين. وإيصال متحللين من أي مكان، هذا لا نقاش فيه، لأن المتحلل هو الذي يتفتت فيصير مائعا، ثم بعد ذلك إذا كان على هذا الحال فإنه ينزل منزلة الطعام. إذن المتحلل على القول الراجح سواء كان من أسفل أو من أعلى، إذا دخل إلى الجوف إلى المعدة فإنه يفطر، لأنه ينزل منزلة الطعام. ووجه كونه ينزل منزلة الطعام أنه يشغل المعدة كما يشغلها الطعام، وإذا شغل المعدة ضرأ حدة الجوع. أرزت لك الكلب الجوع ولا الكلب؟ ما رزعتيش، هذا دل على الاهتمام. إذن قلنا بأن هذا المتحلل إذا نزل بالمعدة قام مقام الطعام، فيدفع غائلة الجوع ويدفع حدته ويخف الشعور به، وبذلك يشبه الطعام في الثمرة والفائدة. لكن لا ينبغي أن نظن بأن هذا جواب انتهى وبني الفقه فيه على تمام. لا بد إذا أردنا أن نجعل لهذا الأمر صفة شرعية أن نستخرج هذا المعنى من الطعام، أن الطعام إنما منع الشرع تناوله لأنه يدفع غائلة الجوع ويمنع البدن من القوة ويضعف الغريزة ويسبب حينئذ الضعف في الرغبات مع انتهاض قوة الروح. إذا استخرجنا، لأن الروح ينتهض عندما تضعف المادة في البدن، وهذه طبيعة هذا المخلوق الذي يسمى بالإنسان. فإذا استطعنا أن نستخرج من الطعام هذه المعاني، فإننا حينئذ سننظر في كل ما يشبهه فنلحقه به، فنقول كل ما يدفع غائلة الجوع ويمنع من ضعف المادة في الإنسان قوة الغرائز، ويمنع من استنهاض الروح قوى الروحية في الإنسان، فإنه ينزل منزلة الطعام. ولكن الاستنباط من مواضع الأحكام، من موارد الأحكام، يحتاج إلى منهج متحلل. قلنا بأن المتحلل ينزل منزلة الطعام، واش حنا غادي نبقاو نقولوا غير المحلل ينزل منزلة الطعام ونشوفوا الأمور بحال إلا كنهضروا في موضوع خلاص تعطينا فيه الحرية أن نقول ما نريد وننزل أحكام كما نحب؟ الأمر ليس كذلك. المتحلل ينزل منزلة الطعام. هذه منزلة الطعام يجب أن نعلم كيف نزل هذا المتحلل منزلة الطعام، كيف استطاع ينزل وهو ليس طعاما. نستخرج المعنى من الطعام. المعنى الذي في الطعام هو أنه يشغل المعدة، هذا أولا، المعدة. فإذا شغل المعدة خفت حدة الجوع، خفت حدة الجوع ونقص ضعف البدن وضعف الغرائز. وحينما يكون ضعف البدن وقد نقص، فإنه حينئذ يضر ذلك بالجانب الروحي الذي يكون بعد زوال هذه القوة التي تغطيه تمنعه من التأثير. نعم، إذا كان هذا المتحلل ستكون فيه هذه الخصوصيات التي هي سبب منع أكل الطعام، فإنه سيساويه في المرتبة، سيكون مثله في المرتبة. ولكن لا بد أن تأكدوا من أن هذه المعاني هي التي حرم من أجلها تناول الطعام في رمضان. فإذا استطعنا أن نستخرج ذلك بمنهج الاستنباط من جهة المعنى وفزنا بهذه المعاني، فحينئذ سنتصرف في بناء حكم المتحلل، هل هو ناقض للصوم أو هو ناقض للصوم، هل هو مثل الطعام أو هو ليس مثل الطعام. نعم، قد يقول قائل شنو هذا المنهج هذا أن الله تعالى قال لنا ما تاكلوش الطعام، وهذا مشاو تيخرجوا لنا منه معاني وصفات، وقالوا لنا راه هذوك الصفات هي المعتبرة وهي التي ستكون متمسكنا في بناء الأحكام الفقهية. شنو هذا المنهج هذا؟ هذا هو المنهج الذي أجمع عليه فقهاء المسلمين أهل المذاهب الأربعة ومن قبلهم ممن كانوا يتكلمون في الاستدلال، كلهم يذهبون هذا المذهب. فإذا جاء الشيء وكان موريد الحكم فإنهم يشتغلون فيه في استخراج المعنى، لأن الأعيان لا يمكن أن تكون مقصودة بذاتها، لأن الشرع مبني على المقاصد وعلى الحكم وله أغراض. لا يمكن الحكم التعليق بذات الشيء هكذا. حرم الله البر، طرق بالبر، طرق بالبر، شنو فايدة تكون إذا تعلق بالبر؟ شنو المصالح؟ شنو المقاصد؟ شنو الفوائد؟ لا الربا متعلق بالشعير، شنو فايدة يتعلق بالشعير؟ ما فايدة يتعلق بالشعير؟ نحصر كل شيء في التعبد، فأين هي مقاصد الشرع التي قصدها الله تعالى في تحلية المخلوقات به؟ كيف يمكن هذا؟ ولذلك أجمعت الأمة على أنها تبحث عن المعاني. مثلا في الأعيان الستة، أنتم تعلمون في كم فيها من المذهب، ذهبوا يبحثون عن المعنى، لماذا منع الله الربا في هذه الأشياء بالذات ولم يذكر ما سواها؟ استخرجوا الكيد، واستخرجوا القوت، واستخرجوا الطعم، واستخرجوا ما هو معروف، ولكن هذا لابد أن يكون وصفا مناسبا للأحكام الشرعية ملائما لتصرفات الشارع. إذا نظرنا إلى الطعام هنا فإنه لا يمكن أن يكون ممنوعا لذاته، لأن للشارع في كل حكم مقاصد. إذا المقاصد الشرع هنا قد نقول بأن المعاني التي تؤخذ من هذا، فيقال مثلا أنه يخفف حدة الجوع، وإذا شغل المعدة خفت حدة الجوع وضعف ونقص ضعف البدن وضعف الغرائز، وهذا هو ما يؤخذ من قوله تعالى لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لأن التقوى لا يمكن أن تتحقق إلا برفع قوة الغرائز وإحلال قوة الروح محلها. على كل، إذن المتحلل سنحكم عليه بهذا الحكم إذا كان يساوي الطعام في خصائصه التي من أجلها حرم، وهذه مسألة اجتهادية. هذا واحد. الثاني، الفرع الثالث، أن يكون غير متحلل ولكن جاء من فوق. هنا لا يمكن لهم أن يقولوا بأنه جاء من فوق، أن هذا وصف طردي، بل لا بد لهم أن يبحثوا فيه عن معنى يلحقه بالطعام. الذين قالوا بأن هذا الدرهم إذا ابتلعه المبتلع أو حصاة ابتلعها المبتلع فاستقرت في معدته، قالوا بأنها تحل محل الطعام، قالوا بأن فيها هذه الخصوصية، شغل المعدة، شغل المعدة، لأن لما نظرنا في الطعام واستربطنا المعاني التي فيه كانت هذه المعاني هي التي جعلناها مناط الحكم، وإذا كانت مناط الحكم عمت كل شيء يقع تحتها، ومن جملة ذلك ابتلاع درهم مثلا. إذا استقر في المعدة فإنه حينئذ المعدة تشتغل به، فإذا اشتغلت به خفت حدة الجوع، وأحس الإنسان في نفسه بأنه لا حاجة إليه إلى الطعام. وإذا كان كذلك فإنه سيترتب عليه ما تقدم ذكره. فهم. لكن من قال بأن هذا الدرهم لم يتحلل لا يشبه الطعام ولا يلحق به، قضى بأن هذا غير المتحلل، هذا لا يمكن أن يكون مثل الطعام. إذن أنتم ترون النظر الفقهي في هذه الجزئية كيف تركب. الله تعالى حرم الطعام والشراب، والدرهم ليس مما يوكل ولا مما يشرب، إذن فكيف ألحق بالطعام؟ لابد من جامع بينهما. الجامع بينهما ما تقدم ذكره. فإذا استطعنا أن نثبت أن علة هذا المنع هو ما ذكر، وقرأنا قوله تعالى لعلكم تتقون باعتباره الغاية، وقلنا بأن هذه الغاية لا تتحقق إلا بهذه الخصائص، حققنا إذن أن الطعام لم يحرم لذاته وإنما لأغراض وفوائد تصحب تركه. نعم. الفرع الآخر، نعم، إذا كان قد وصل من فوق، وقد سمعتم أن ما أكل من فوق قد وافق طبيعة الأكل، فلذلك اعتد بها، بخلاف ما قد يكون آتيا من الأسفل، فإنهم اشترطوا فيه أن يكون المنفذ واسعا، أنه مظنة الوصول إلى المعدة وكان متحللا. أما إذا كان غير متحلل فلا يعتبرون ذلك، وألغوا هذا الشبه بالطعام. واضح هكذا. ثم إنما كان بحقنة، الحقنة عندهم هو ما يسمى في لغة المعاصرة بماذا؟ باش كتسمى الحق هنا في لغة العصر؟ ما صحناش البارح. ها سميتها داك الشيء اللي كيتسمى الحقن. الحقن راه معروف شنو كتسمى بلغه القوم؟ القلبات. ها القلبات هو هذاك. هذيك هي الحقنه في عرف الفقهاء، لان الحقنه في هذا الزمان تستعمل في كل ما يتحقق به الحقن، سواء كان في اليد او كان في الرجل او كان في الراس او كان في كذا. هذه هي لغه العصر، لكن في لغه الفقه هذه لا تسمى حقنه، ما كيسموش حقنه. هذا لها فقه اخر، هذا لها فقه اخر باعتبار الحاله وباعتبار المحال وباعتبار دخول هذا الشيء الى الدم وباعتبار السريان وباعتبار الموقع الفعلي وهل في الجلد او في الدم. هذا مساله اخرى، ليس هذه محل بحثها. حقنه ليس حقنه بمفهومها المعاصر، ليس هذا هو محل بحثها. الحقنه التي تذكر هنا هو ما سمعتم. نعم، فليفهم هذا المصطلح. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله أو حلق معطوف على معدة، أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق. ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل، ولما أطلق في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره، لكن بشرط ألا يرد غير المتحلل، فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه. فعلم أن وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مفطر. سير الحلق بمنزلة المعدة، فإذا وصل شيء من الأعلى إلى الحلق ولو استقر فيه فإن ذلك مفطر، لكن بهذا التفصيل الذي تقدم ذكره. أما المائع فلا نزاع في أن هذا يعتبر أكلا للطعام، ولو قدر أن هذا الطعام نزل في الحلق ثم تلاشى زال لصق بذلك المكان الذي ينزل منه الطعام ولم يصل المعدة، فإن هذا يسمى أكلا للطعام. فالاستقرار في المعدة ليس شرطا في الأكل، لأن الأكل يتحقق به أن يكون هذا الشيء قد دخل من الفم ثم يمر في الحلق، هذا هو الأكل. هل من شرط أن يصل المعدة؟ لم يشترط ذلك، هذا في المائع. ومن ثم فإن كل ما يمكن أن يكون متحللا وقائما بهذا المحل ينزل منزلة وصوله إلى المعدة بلا فرق، لأن هذه حقيقة الأكل، حقيقة الأكل في العرف، وفي حقيقة العرف وحقيقة الأكل في طبيعة الناس، فيقضى بذلك. هذا أولا. وهنا يمكن لك أن تدخل كل ما يكون مائعا بدون استثناء، كل ما له جرم وله دات ووصل إلى الحلق فإنه يعتبر بمنزلة الوصول للمعدة. قد تقول هذا لا يؤكل، أو هذا له منفعة في الطب، أو له منفعة في كذا، لا يهم، مائع وصل إلى الحلق، له جرم سائل وصل إلى الحلق، فهذا يؤدي إلى بطلان الصوم ووجوب الإفطار كيفما كان هذا الشيء. ومنه تعلم أن هذا الشيء الذي يستعمله بعض الناس من أجل دفع الضائقة وهو قباض النفس ينظر فيه بهذا المعيار، فإن كان متجها إلى الحلق ونزل منه شيء فهذا يعتبر أكلا، لأن له جرم، له جرم، له دات، وبطبعه أنه سيال يسيل، ولا يمكن أن يقال بأن هذا ينزل منزلة هذه الشيء التي يتنفسها الإنسان، هذا التنفس، لأن هذا الذي يتنفسه ليس له جرم، ما عندوش جرم، ليس له دال، ليس له جسم، وهذا له جسم أولا ثم إنه مائع، وعليه فإن هذا مفطر، هذا هو الأصل. فإن جاء أحد ببعض التفاصيل وقال بأن هذا ليس له جرم وبأنه كذا، فهذه مسألة تحتاج إلى البيان، فإذا تبين ذلك حينئذ نظر في هذا الأمر. أما أن يقال بأن المائع قد وصل إلى الحلق ثم يقال بأن هذا غير مفترين فهذا خالف لقواعد النظر في هذا الباب، وهذه حقيقة الأكل. الأكل ربما يظن الناس أن الأكل إنما يتعلق بالطعم، لا، المائع السائل إذا وصل إلى الحلق فإن سواء زيء أو شعر به، سواء رئى يعني رآه حين أطلقه قبل أن يدخل إلى حلقه أو لم يره ولكن شعر به في حلقه، فهذا أكله، هذا هو المقرر في هذه المسألة. إذن فما كان من مائع وصل للحلق فإنه يكون مفطر، هذا إذا جاء من فوق. إذا جاء من تحت، إذا كان هذا الشق جاء من تحت وكان مائعا وشعر به في الحلق فإنه كذلك مفطر للصيام، مفطر. فإن كان جامدا غير مائع فإنه إن وصل إلى الحلق فهذا أيضا مفطر، لكن لو وصل إلى الحلق ورده استطاع أن يرده ويرفضه فإن هذا لا شيء فيه، لأن هذا لا يحقق صفة الأكل. إذن لا بد من الدخول في الحلق والاستقرار في الحلق، فالحلق ينزل منزلة المائدة ولكن بهذا الشرط. إذن المائع إذا وصل إلى الحلق فقد وصل إلى المائدة، وهذا الذي ليس بمائعين إذا وصل إلى الحلق ففيه تفصيل، فإن رده ورماه الأمر بين، وإن لم يرميه فإنه حينئذ يكون مفطرا. هذا ما تقرر في هذه المسألة. الحلوة كيفاش؟ صافي أفطر. الذي يمكن أن يبحث هنا من أين جاء هذا الحكم؟ كيف قالوا بأن هذا الشيء إذا وصل إلى الحق يكون مفطرا؟ إنما أخذوا من أين أخذ؟ أنتم أسألكم من أين أخذ؟ قد يرد فيه إشكال. قد يرد فيه إشكال. أي إشكال؟ هو إذا استخرجنا هذه العلة وهو أنه يدفع غائلة الجوع مثلا، المائع إذا وصل إلى الحلق ورد ليس فيه هذه الخصوصية. هو هناك جهات للبناء الأحكام، ما تمشيش قالت دائما نذكر دائما بنفس القاعدة ليوم الدين. عندك هنا مثلا الأكل المأكول لا نناقش أبدا ما تحقق فيه حقيقة الأكل لأنه منطوق، لا نناقشه. إذن الأكل له منطوق وله مفهوم وله معنى، ينظر في المأكل. الأكل ما حقيقة الأكل؟ تقول شيئا من خارج قوي المدى ويصل إلى المعدة، يصل إلى الحلق، هذا هو الأكل، تهتشي إشكال وصل إلى الحلق، فأعطتنا حقيقة الأكل هذا الحكم هنا، حقيقة الأكل هي التي أعطت هذا الحكم هنا، تحقق الأكل، واضح؟ كذلك لم يقولوا بأن الأكل يتحقق بمجرد الحصول، بل قالوا لا بد أن يستقر، ثم إذا وجد هذا في حلقه فإنه يكون ذلك قد ثبت أنه قد أكل، مفهوم؟ إذن الأكل حقيقته تعطيه هذا الذي ذكر، كذلك إذا قل مثلا أكل فلان الشيء فهل يشترط في أن يصل إلى المعدة؟ لا يشترط في أن يصل إلى المعدة، لأن الأكل هو مرور الشيء في الفم ووصوله إلى الحلق، هذا معنى الأكل وقد حصل. إذن فمن ناحية الدلالة اللغوية فإن وصول الشيء للحلق يعتبر أكلا، وهذا كافي في إثبات الحكم. ماذا تقول في هذا؟ نعم دخل من الفم، نعم دخل من الفم، هذا هو الأكل. إذا وصل إلى الحلق من غيره، إذن هذا من باب الإلحاق، سيكون ملحقا بالأكل للمشاركة في نفس المعنى. هو أنه وصل الحق سيكون مشاركا له في المعنى. استثمار بهذه الحقيقة إذا كان مجرد الحلق كافيا حينئذ كيف تأتى الفرق بين الجامد والمائع؟ هو الجامد الآن الذي نظر فيه هل يمكن أن يسمى طعاما؟ لأن شنو اللي ممنوع أكله؟ ماذا؟ الطعام. هذا البحث في المأكل، ما بحثوش في الأكل، كين الأكل، ولكن هل يسمى طعاما؟ هل ينزل منزلة الطعام؟ هناك بحث يتعلق باللفظ، وهناك بحث يتعلق بالمأكل. عندما نجد الأكل ولكن لا نجد الطعام فإننا نبحث في جهة المعنى لنلحقه بالطعام، وإذا وجدنا أن هذا طعام نبحث في جهة اللفظ فقط. واش مفهوم؟ تفكروا مزيان، افتحوا عقولكم شوية. هنا كاين أكلوا الطعام، أكلوا الطعام، وش هذا هو الممنوع المحرم شرعا؟ عندما يتحقق الأكل ولكن هذا ليس طعاما، كدرهم وقع في المعدة أو درهم استقر في الحلق، كيف يمكن أن يكون هذا قد استكمل المحرم؟ أكل الطعام، الأكل موجود خلاص، إذا كان هذا طعاما لا نناقش بعد ذلك الشيء. ولذلك قال هنا أكل الطعام المائع، لأن المائع مثلا شيء يسيل ويدخل للجسم ويستقر فيه ويزيد له الإنسان شعورا في حلقه، هذا أكل الطعام. المائع كلهم عندهم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الطعام. نقول ذلك فيما سبق، واش فسرنا الطعام فقط بالسكسو والخبز؟ الطعام هو ما يمكن أن يسمى طعاما. شنو خصائصه؟ شنو خصائص؟ أولا أن يتحلل، ثانيا أن يكون مظنة لماذا؟ لتقوية البدن، أن يكون مما قد يدفع غائلة الجوع إلى آخره، ستدي المعاني. إذا وجد الأكل وكان الطعام ثابتا وشككنا في حقيقة الأكل كنبحث حقيقة الأكل، وإذا وجدنا الأكل موجود ولكن الطعام فيه خلل نبحث حقيقة الطعام. إذا بحثنا في المعنى رأينا الإشكال في الطعام، وإذا بحثنا في حقيقة الأكل رأينا الإشكال في الأكل. مفهوم؟ واضح؟ إذا قلنا مثلا إنسان وصل شيء إلى حلقه، علاش كنبحثوا هذا الحلق هنا؟ لماذا نص هنا على الحلق؟ من أجل أن يبين أن وصول الشيء إلى الحلق داخل في مفهوم الآكل. لماذا نقشت قضية الدرهم والحصة في البطن؟ الأكل موجود لكن الأمر يتعلق بماذا؟ بالطعام. الدرهم ليس طعامان، والحصة ليست طعامان. ماذا نحتاج في هذه الحالة؟ أن نستخرج المعنى الذي في الطعام ثم ننظر هل هو موجود في الدرهم والدينار، فنجعل الدرهم والدرهم بمثابة الطعام. هذا واضح، نحتاج هذا إلى كثرة الكلام. فالبحث الأول يتعلق بحقة الطعام، والبحث الثاني يتعلق بحقيقة الأكل، ولا بد من هذا التحقيق. نعم، واضح؟ هل هناك إشكال؟ هل بقي إشكال؟ أنت عندك إشكال؟ لم يقاتلك شيء؟ نعم. إذن هذا ما يتعلق بوصول شيء إلى الحلق. فإن وصل إلى الحلق فإن هذا أكل. إذا أردت أن تبحث الآن ناقشهم في الأكل، هل هذا أكل؟ الأدلة التي يمكن أن تبحثها فيه، قولوا مش عندكم هذه الحقيقة ديال الأكل اللغوية ولا شرعية ولا عرفية، وإذا كنتوا اعتمدتوا على اللغة خصنا نشوفوا الكتب ديال اللغة، إذا كنتم اعتمدتوا على العرف لابد أن ننظر في عرف الناس، إذا كنتم حقيقة شرعية جيبوا لنا الأدلة الشرعية هنا غادي تناقش. ولكن قرروا أن ما وصل إلى الحق فهو مأكول، وطبيعة الحال أنه مأكول. هل هذا الذي وصل إلى الحلق الآن وصار فيه ونماع فيه وداب فيه وسال إلى الغتن، هل تظن أنه لن يصل إلى المعدة؟ أو هل تظن في العادة أنه سيرجع؟ كله مبين. نعم. أي؟ يبدو إذن أن العلة مركبة. تماما. أكلين وطعام. تماما. قد يرد هنا إذا كان الدرهم مثلا يدخل من أسفل. حقيقة الطعام لا توجد ولكن تلحق بها لأنها تدفع غائلة الجوع لأن المعدة تشتغل بها. نعم. لكن الأكل مفقود. هل يلحق هذا بالأكل أو لا يلحق به؟ هذا بحث فقهي آخر. قالوا إذا كان المنفذ عاليا، إذا كان المنفذ واسعا يلحق بالأكل، إذا كان المنفذ ضيقا لا يلحق بالأكل، وذلك لمظنة كون الذي في منفذ واسع كالفمي فألحق به. أين الإشكال؟ هذا الذي ذكرته نصوا عليه وتفطنوا له، قالوا إذا كان منفذ واسع الحق، ولكن هذا واضح وصرحوا به وفي التصريح وصردناه البارحة وأشاروا إليه. يمكن أن يقال هذا يبدو أنه قياس أدول. قياس؟ غير مقبول. قياس أدول. كيف شيء أدول والمعنى هنا هو وصول الشيء إلى الحق وقد تحقق إلى المعدة وقد تحقق. هو أبعد. ها؟ هو أبعد. واش من حيث الوقوع ولا من حيث سمعته؟ إذا وقع، ما كيقول لك هل يمكن أن يقع؟ إذا وقع هذا الحكم فينزل منزلته النزول من الأسفل. هذا هو. نعم. ها؟ نعم. نعم. نعم نعم هذا كله مما يستأنس به في هذا المقام. نعم. أي أي مسألة أخرى، الطعام فيه عدة خصائص ذكرت. نعم. أنه يدفع غائلة الجوع، أنه يقوي أيضا. هذا الدرهم قد يدفع غائلة الجوع ولكن لن يقوي. ما مشكلة يكفي أن يشبهه من وجه واحد، لأن بعض هذا يستلزم بعضا، سؤال المعدة يستلزم عدم الضعف وكذا إلى آخره. نعم. إذن إذا أردنا أن نناقش المناط حينئذ، هل هو يشترط أن يكون مركبان أو أن يكون بسيطا، وهل يكتفى مثلا لكونه يدفع يشغل المعدة، ولابد أن يكون مؤثرا في الغرائز وكذا، هذه مسألة اجتهادية أخرى، لكن إذا كان واحدا فهذا كفي لأنه يلحق بالطعام، لأن ليس من شرط الطعام أن يحقق كل هذه الخصائص، فحبة واحدة لا تحقق هذه الخصائص كلها، ولقمة واحدة لا تحقق هذه الخصائص كلها، لكنها تشغل المعدة وهذا ليش كفي، هذا كفي. نعم. قوله معطوف على معدة، أي ولا يجوز أن يكون عطفا على حقنة، لأنه ينحل المعنى، وترك وصول متحلل لمعدته سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب مرور على حلق، فيقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاوز الحلق، وهو قول ضعيف، والمذهب أن ذلك لا يشترط، وحينئذ فلا يعطف على حقنة بل على معدة. قوله فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه، أي وحينئذ فلا يحصل الفطر بغير المتحلل إلا إذا وصل للمعدة، بخلاف المتحلل فإنه يفسد الصوم بمجرد وصوله للحلق سواء رده أو لا. وقد تبع الشارح في ذلك البساطي، واختاره في المجموع وفي المواق والحطاب عن التلقين، أنه يجب القضاء بوصول الجامد للحلق كالمتحلل، كان الجامد مما ينماع أو مما لا ينماع، وصوبه البناني. نعم. المهم، هذا هل يحقق الأكل؟ هل هو طعام؟ هذه مسألة ينظر فيها، هل يعتبر هذا أكلا وهل يعتبر هذا طعاما، وما قدمناه هنا من الصورة يكفي في أن تخرج كل هذا الذي ذكر عليه. نعم. قال رحمه الله: هذا إذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم، بل وإن وصل له من أنف وأذن وعين كالكحل نهارا. نعم. يشترط في هذا أن يتحقق فيه مفهوم الأكل، هذا الذي قلنا بأنه لو وصل إلى الحلق أفسد الصوم، قالوا لابد أن يكون من الفم ليتحقق فيه صفة الأكل، هذا هو متعلق الحكم الشرعي المحظور. لكن هل يمكن أن تكون المنافذ الأخرى أيضا يجري عليها نفس الحكم كالعين والأنف والأذن مثلا. نعم، وإذا لم نأخذ بهذا المنهج في الدين ستصير الشريعة عبثا. إذا كنا لم ننزل الأشياء التي ورد فيها الحكم، التي لم يرد فيها الحكم، منزلة ما ورد فيها الحكم، وجعلنا الكل في ميزان واحد في الحكم، ستصير الشريعة عبثا، وسيصير ما حرمه الشرع منعدما، وستكون الشريعة حينئذ بلا وجود في بمعانيها ومقاصدها. وهذا سبب كون الناس قد تركوا مذهب الظاهرية، لأنه إذا أمكن مثلا للمرء أن يدخل الطعام من مواضع أخرى ويتقوى بها بدنه، ونقول يباح له ذلك، فأين الصوم إذن؟ كيف يكون هذا الصوم إذا منعناه من الفم وأبحنا له أن يدخل ما به يتقوى بدنه وما به قد ترفع غائلة الجوع، وكل هذه الأشياء التي سيفعلها الجوع من الفوائد سيزيلها هذا الشيء، فأين هو الصوم إذن؟ فأين حقيقة الدين إذن؟ الأخذ بالمعنى في هذا الدين شرط في عمومه وسد درائع رفعه، وإذا سيكون مثل القانون، سيكون الفقه حينئذ مثل القانون، يصدر قول ثم يصدر قول فيتناطحان، فإذا أتى إنسان بهذا خرج بهذا، وإذا أتى بهذا خرج بهذا، فلا يمكن أن تتحقق الغاية أبدا، لكن الفقه محكم. انظر، لو فرضنا مثلا، هذا غير مثال، أن الله تعالى حرم مثلا الربا في ما حرمه فيه، ثم اقتصرنا على تلك الأعيان الستة، وكان مقصد الشرع من هذا الربا الذي شرعه هو أن لا يستغل، المحتاج، أن لا يستغل المحتاج، أن ترفع الشحنة، أن ترفع البغضاء بين المتعاقدين، إلى آخره من الفوائد. ثم أجزناه مثلا، أجزنا الربا في الطعام الآخر، جزناه في اللوبيا، جزناه في العدس، جزناه في الذرة، جزناه في كذا، ونزلنا إلى السوق، ووجدنا الناس يتعاملون بهذه المعاملة وفيها الربا، فأين هذا الذي أراد الشرع أن يرفعه؟ فأين هذا الاستغلال الذي أراد أن يرفعه؟ فأين هذه الشحنة التي أراد أن يرفعها؟ فأين هذه البغضة التي أراد أن يرفعها؟ ستكون الشريعة حينئذ بلا معنى، كل ما أراد الشرع أن يلبسه للناس ينتزع منه بشيء آخر. لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص حرم على أن يأكل في الطعام، ثم وجدت حيلة يمكن أن يدخل بها الطعام من جهة أخرى ويملأ به البطن، كيف سيكون هذا الصوم إذا؟ وأنت تعلم الآن أنه توجد أمور كثيرة الآن في هذا الزمان يمكن للإنسان أن يكون بها متغذيا دون حاجة إلى أن يدخل الطعام، أن يأكل، ممكن توجد كثير من الأشياء. ولذلك قالوا بأن هذا إذا أدخله من العين أو من الأذن أو من الأنف بنهار، فقه ما يقال، أدخله بنهار ثم وجد له شيئا في حلقه فهو مفطر. هذا إذا أدخله من عينه أو أنفه بنهار، نحن نتحدث هنا بنهار وليس بالليل. أما إذا كان قد فعل ذلك بالليل، خلاص كان قد جعل الدواء مثلا في الأذن، ولا جعل شيء في عينه، ولا جعل شيء في أنفه، ثم مضى الليل كله ولم يشعر بشيء، ففي وسط النهار أحس بشيء في حلقه، هذا من باب تمدد ما دخل بالليل، والأصل في مثل هذا أنه لا ينقض قياسا على الطعام الذي أكله بالليل، لأن تمدد الطعام وزريانه في الجسم إنما يكون بالنهار، فحينئذ يصير الطعام دما، ثم يصير ما يصير، ثم يتمدد في الجسم، وهذا لا يضر. لكن إذا استعمله بالنهار ثم وصد هذا فهذا مفطر، لكن بالليل لا يضر ذلك، هذا هو الرجع، هذا هو الحق. هذا كله إن جاء ذلك من علو. فإن جاء من أسفل فإن هل فيه الإلحاق أو ليس فيه الإلحاق؟ هذا أيضا يتعلق بمنفذ واسع وبمتحللين إذا كان قد وجده في حلقه، ولكن من منفذ؟ اسمع ما نقول. أما إذا جاء من تحت من شيء غير منفذ ثم وجد في حلقه فهذا لا يبطل الصوم لأنه لم يكتمل فيه سورة الإلحاق. في سورة الإلحاق لو فرضنا مثلا أنه وضع شيئا تحت رجله ثم إنه وجد له شيئا في حلقه فهذا لا يضر، أنه لم تكتمل فيه شروط الإلحاق بالأكل. هكذا هكذا استثمر الأكل وهكذا استثمر لفظ الطعام هنا ونضر في المعنى، وفي الحقيقة فأدرجت هذه الفروع الفقهية تحت هذه الأشياء التي وردت في الشرع، وفروع التي كلها ذكرت إما أن تدخل تحت الحقيقة اللفظية وإما أن تدخل تحت المعنى. هي الطريقة الرأس لا، المسام لا، الأصل في المسام أنها ليست لإدخال الشيء إلى الحلق لأنها ليست منفذ، ما فيش منفذ، لذلك لو أحس بشيء فهذا لا يؤثر كما سيأتي بيان ذلك مصرحا. قوله وإن وصل له من أنف أي تحقيقا أو شكا، وعلم أنه عند تحقق الوصول يحرم الاستعمال ويكره عند الشك. وقوله وأذن وعين أي أو مسام رأس على المعروف، لأن ما وصل للمعدة من منفذ عال موجب للقضاء سواء كان ذلك المنفذ واسعا أو ضيقا، بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعا كالدبر وقبل المرأة والثقبة لا كإحليل، وجائفة وهي الخرق الصغير جدا الواصل للبطن وصل للمعدة أو لا. ثم إن مقتضى المصنف إن نبش الأذن بكعود لا شيء فيه ولو أخرج خرقها لأنه لم يصل به شيء للحلق وهو كذلك. نعم واضح هذه الصورة كلها. قتل الجائفة، الجائفة هي الضربة التي تكون في البطن فتكون لم تصل إلى المعدة لكنها وصلت إلى البطن فأدرج فيها الدواء، عرجت خيطت ثم الدواء، هذه أيضا قالوا بأن هذا حقيقة إذا وصلت إلى المعدة فهذا سيموت على ما أظن، الضربة إذا وصلت إلى المعدة الأصل فيها الموت، لكن فرضنا أنه وصلت فهذا في حقيقة الدواء الذي يكون في المعدة ينزل منزلة الطعام. أما إذا كان قد انخرق الجلد فقط واللحم ولكن لم يصل إلى المعدة فتسمى الجائفة، وصلت إلى الجوف، أن الشجاج لها أسماء معينة، فهذه أيضا إذا لم يكن هذا قد وصل إلى الحقيقة فإنه لا يضر. قال رحمه الله فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه، كأن افتحل ليلا وهبط للحلق نهارا، أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا. وأشعر كلامه بأن ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه، فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه. ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه. فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبور كلها بغيره من فم على المختار لوفى بالمسألة على الاختصار والإيضاح. نعم إذن فقط هذا ما تيسر ذكره، ولكن هذه الفروع الآن التي ذكرت هنا فهي أنت الآن واجب عليك الآن أن ترد هذه الفروع إلى أصولها، فإذا كانت مما يتعلق بالفعل الأكل ردها إلى الأكل واجعلها من فروع هذا الأكل ومن مفرداته، وإذا كان يتعلق بالطعام لأن الأكل هنا فيه الأكل فيه الفعل وفيه المكان، ما يلحق بالمكان لابد أن يشبهه في إمكان الوصول، لابد أن يكون بينهما مشاركة في هذه في إمكان الوصول، الأكل لابد أن تنظر في حقيقته، فالمفردات التي تدخل بالأكل يجب أن توجه بأنها دخلت تحت الأكل، والمفردات التي تدخل تحت مفهوم الطعام لابد أن تدخل تحت الطعام. المنفاد الذي يكون مثل الفم لابد أن يلحق بالفم، وهذه طريقة التي استعملت هنا، وهذا كله مبني على المعنى الذي يستخرج إما من جهة اللغة إما من جهة المعاني الشرعي ثم تستعمل في الأحكام. هذا ما يتعلق بهذه الجزئيات ونكتفي بهذه.